منهم ابن المنذر وابن بطال وابن عبد البر وابن العربي وابن رشد وابن قدامة وابن تيمية وابن حجر وغيرهم كثير، حتى قال النووي رحمه الله: نقل الإجماع فيه خلائق. وممن نقل الإجماع السرخسي الحنفي رحمه الله، ثم قال بعد ذلك عليه رحمة الله تعالى: قد نقل عن بعض الناس أن أول وقت الظهر إذا صار الفيء بقدر الشراك لحديث إمامة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: صلى بي الظهر في اليوم الأول حين صار الفيء بقدر الشراك. ثم بين السرخسي رحمه الله تعالى المراد من هذا الحديث فقال: والمراد من الفيء مثل الشراك الفيء الأصلي الذي يكون للأشياء وقت الزوال، وذلك يختلف باختلاف الأمكنة والأوقات، فاتفق ذلك القدر في ذلك الوقت. وقد قيل: لا بد أن يبقى لكل شيء فيء عند الزوال في كل موضع إلا بمكة والمدينة في أطول أيام السنة، فلا يبقى بمكة ظل على الأرض، وبالمدينة تأخذ الشمس الحيطان الأربعة، وذلك الفيء الأصلي غير معتبر في التقدير بالظل قامة أو قامتين بالاتفاق. ومعنى كلامه رحمه الله أنه في بعض الأوقات تكون الشمس متعامدة على الأشياء فلا يكون لها ظل أبدا، فإذا زالت الشمس اتجه الظل إلى الجهة الأخرى. وفي بعض أوقات السنة كمثل الشتاء لا يكون للأشياء نقطة صفر كما يقال، بل يكون فيه فيء، فإذا توقف النقص فقد توقفت الشمس في كبد السماء، فإذا زاد الظل مع جهة أخرى فقد زالت الشمس. المسألة الثانية: آخر وقت الظهر. اختلف أهل العلم في آخر وقت الظهر على ثلاثة أقوال. القول الأول: إذا صار ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، وهذا قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول داود الظاهري وأبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، ورواية عن أبي حنيفة، وهو ترجيح ابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم وابن تيمية وابن القيم وغيرهم. القول الثاني: إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، وهذا قول أبي حنيفة في المشهور عنه، وهو المشهور في مذهبه. القول الثالث: إلى أن تصفر الشمس، وهذا قول عطاء. والراجح من هذه الأقوال الثلاثة هو القول الأول: إذا صار ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، فقد جاءت أحاديث الباب صريحة في الدلالة عليه، فهي نص في محل الخلاف. وأما القول الثاني إلى مثليه فقد رده ابن بطال وابن عبد البر وغيرهما بأن القائل به خالف الآثار والناس، وكذلك يقال في القول الثالث: إلى أن تصفر الشمس. وإلى هذا ينتهي وقت هذه الحلقة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.